بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل معكم الشرح والتعليق على كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني بشرح فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحيك مولانا. مرحبا سيد بني بارك حضرتك. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تفضل يا دكتور. فمعنى إن وأن جميعا التحقيق، ومعنى كأن التشبيه، ومعنى لكن الاستدراك، ومعنى ليس التمني، ومعنى لعل التوقع والرجاء. الشيخ رحمه الله يتحدث عن معاني إن وخوته. قال إن وأن معناهما التوكيد. فلما أقول مثلا زيد مسافر، أردت أن أؤكد هذا الكلام، أقول إن زيدا مسافر. فإن أفادة الكلام إيه يا شيخنا؟ توكيد. كذلك أن، بس أن لابد أن يسبقها كلام، اعلموا أن الله شديد العقاب، بلغني أنك مسافر. طيب علمت بأنك مسافر، واضح يا شيخنا؟ بالنسبة لكن تفيد الاستدراك. ما هو الاستدراك؟ نفي ما توهم إثباته. فإذا قلت زيد عالم فقد ظن أنه كريم، أقول لكنه بخيل. قال تعالى وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. معنى ليت التمني وهو طلب الشيء المستحيل أو الذي يصعب يعني تحقيقه يعني. فلما يقول القائل ليت الشباب يعود يوما، فتمنى بشيء مستحيل. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. لعل معنى التوقع والرجاء. الرجاء يا شيخنا يكون في الشيء المحبوب، تقول لعل الحبيب قادم. وأما التوقع يكون في الشيء المكروه، تقول لعل العدو قادم، لعل زيدا هالك. أخبار إن الشيء المكروه أي نعم. أخبار إن وأخواتها كأخبار مبتدأ من المفرد والجملة والظرف، وده احنا شرحناه قبل ذلك يا شيخ. يعني ممكن أقول إيه؟ إن زيدا مسافر، إن زيدا مسافر، نأتي بالخبر مفرد. إن زيدا مثلا يقرأ القرآن، خبر جملة فعلية صح. إن زيدا أخوه عالم، خبر جملة اسمية. إن زيدا أمام الدار صح يا شيخنا، أو إن زيدا في الدار، هذا الذي يقصده يا شيخ. ولا يجوز تقديم أخبارها على أسمائها إلا أن يكون الخبر ظرفا أو حرف جر. أنا قلت لك هذا الكلام قبل ذلك. يعني إن لا يجوز أن يتقدم خبره على اسمها. إن الله غفور، لا تقل إن غفور الله، لا يجوز. إذا كان الخبر ظرفا أو جار مجرورا يجوز. إن في الدار زيدا، ولعل عندك عمرا. قال تعالى إلا إن لدينا أنكالا، وقال تعالى إن في ذلك لعبرة. إذن يتقدم خبر إن إذا كان ظرفا أو جار مجرور، لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. فهم يا شيخنا؟ تفضل كامل وتدخل. وتدخل اللام المفتوحة في خبر إن المكسورة دون سائر أخواتها زائدة مؤكدة. تقول إن زائدا لقائم. هذا هو السبب الذي جعل إن أما لأخواتها. إن اللام تدخل في خبر هي فقط، هذه الميزة الوحيدة. إن ربي لسميع الدعاء. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. هذه الميزة التي جعلت إن مقدمة على أخواتها. واضح يا شيخنا؟ طيب ابن مالك يقول وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر. وبعد ذات الكسر اللي هي إن يعني تصحب الخبر لا من ابتداء، لأن اللام دي في الأول كانت لام ابتداء يا شيخ، مثل ولا عبد مؤمن خير من مشرك. ما معنى لام ابتداء؟ يعني تدخل على مبتدأ. فزحلقت إلى الخبر، سموها اللام المزحلقة. هي دي بقى اللام المزحلقة، هي دي. يعني كانت في الأول مثلا لعبد مؤمن لعبد، فلم نأتي بأن تفيد التوكيد واللام تفيد التوكيد، فيجتمع تأكيدان على كلمة واحدة، فاللام تركت الاسم ودخلت في الخبر لكي لا يجتمع يعني حرف تأكيدا على كلمة واحدة. واضح يا شيخ؟ واضح. فيسموها اللام المزحلق. المزحلق. هذه اللام تدخل في خبر إن فقط، إن ربي لسميع الدعاء. بقية الأخوات لا، يعني لا تدري لعل الله لا يحدث بعد ذلك أمر، لا يجوز. والحرير رحمه الله قال وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف، وتختص اللام بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها. وإن بالكسرة أم الأحرف، أم أن وكأن ولكن وليت ولعل، تأتي مع القول قال إني عبد الله، وبعد الحلف والعصر إن الإنسان لفي خسر. وتختص اللام بمعمولاتها، يعني اللام تدخل في معمول إن. أبو إن بتعمل إيه؟ بتنصب الاسم وترفع الخبر. صحيح. فتدخل الخبر بس بشرط ألا يكون ماضيا يعني. يعني إن ربي لسميع الدعاء. صح يا شيخنا؟ صحيح. طيب، وتدخل على الاسم بشرط أن يتأخر. بشرط يا شيخنا؟ يتأخر. أيوة. إن في ذلك لعبرة. واضح يا شيخنا؟ هذه المعمولات اللي بتكلم عليها. وتدخل في معمول الخبر بس بشرط أن يتوسط. لما أقول إن مؤمنا، إن مؤمنا آكل طعامك، فمؤمن ده اسم إن منصوب، آكل خبرها مرفوع، طعامك ده شيخنا مفعول لكلمة آكل. المفعول ده يسمى عندنا معمول الخبر، يعني الخبر هو الذي نصبه. عايز تدخل اللام قدمه يا شيخنا. فقل إن زيدا، اجعله متوسط يعني بالاسم وبالخبر، إن زيدا لطعامك آكل، اجعله يتوسط يعني بين اسم إن وبين خبر. فاللام أيضا تدخل في معمول الخبر بشرط أن يتوسط بين اسمه وخبره. وتدخل يا شيخنا على ضمير الفصل، إن هذا لهو القصص الحق. أصل الآية الكريمة إن هذا القصص الحق، لكن القصص ممكن تعربها خبر وممكن تعربها يعني صفة لهذا دي. فلما أقول إن هذا لهو أهلام اللي دخلت على ضمير الفصل ده جعلت ما بعدها خبر لا صفة. كما أقول مثلا مؤمن الأديب، ممكن أعرب الأديب خبر ممكن أعرفها صفة، مؤمن الأديب والكلام لسه الخبر ما جاش يعني. أقول مؤمن الأديب مثلا مسافر، فلما أقول مؤمن هو الأديب فصلت يا شيخ، أصبح ما بعدها خبر لا صفة. أولئك هم المفلحون. لو قلت أولئك المفلحون ممكن تعرف المفلحون خبر أو صفة. كل هذا الذي تحدث عنه الشيخ الحريري اللي أنا قلت لك البيتين يا شيخ، صح؟ صحيح. طيب، يبدي للكلام اللي هو قال وتدخل اللام المفتوحة في خبر إن المكسورة دون سال أخواتها زائدة مؤكدة، يعني هي دخولها زائدة مؤكدة عشان تبقى الجملة مؤكدة بتأكيدين بإن وبدين باللام. صح يا مولانا؟ تقول إن زيدا لقائم، ولو قلت ليت زيدا لقائم أو نحو ذلك لم يجوز، لأن هذه اللام متصلة. أيوة أحسنت. وتكسر إن في كل موضع لو طرحتها منه كان ما بعدها مرفوعا بالابتداء، يعني ما قل إن أخاك بكسر الهمزة يا شيخ قائم، أحذف إن وقول أخوك قائم. صحيح. ف فهو يقول تكسر إن دي في كل موضع لو طرحتها منه، يعني لو طرحت إن دي طرحتها إن حذفتها الكلام يستقيم، صح يا شيخنا؟ صحيح. طيب هتقول إيه؟ أخوك قائم، يبقى أصلها إن أخاك قائم، بيديك علامة يا شيخنا. متى تكسر همزة إن؟ يقول إذا حذفتها الكلام يستقيم، بعكس أن يا شيخنا. يعلموا أن الله شديد العقاب، ما صحش تحذف إيه؟ أيوة صح يا مولانا. طيب ومعنى الكلام، معنى المصدر تقول بلغني أن زيدا قائم. طبعا بالنسبة لأن يا مولانا لازم تسبق بكلام، بلغني أنك مسافر، يعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم، صح يا مولانا؟ طيب وطبعا لأنك لو طرحته وما عملت فيه، شوف وما عملت فيه، تقول يعني بلغني ذاك، يعني بلغني أن زيدا قائم. أن زيدا، أن دخلت على الكلمة النباتية بعد ولد بمصر، يعني مثلا بلغني قيام زيد. بلغني إيه؟ قيام زيد. لما يقول أعجبني أنك فاهم، يعني أعجبني فهمك. واضح يا مولانا؟ طيب كمل الدرس اللي بعد يلا. تكون إن بمعنى نعم فلا تقتضي اسما ولا خبرا. قال الشاعر: بكر العواذل في الصبوح يلمنني وألومهن، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إن. فهم حاجة يا شيخنا؟ العواذل يعني اللائمات. فاكر اللي كان بتقول زمان والنبي لانكيت العزال؟ فالعازل يعني اللائم. يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجه لم تعذل ولم تلومي. فهو قال بكر العوازل في الصبوح، يعني في وقت الصبح رأى فتيات جميلات صغيرات، فنظر إليهن وبدأ يتحدث معهن، أريد أن أتزوج واحدة منهن يعني في وقت البكور، يعني وقت الصبح. وفي الحديث اللهم بارك لأمتي في بكورها. يلومنني وألومهم، يلومنني يقول يعني أنت الرجل عجوز إزاي عايز تتزوج فتاة صغيرة؟ طب وماله إيه المشكلة؟ أنا صحتي ما شاء الله كويس. ويقولنا شيب قد علاك، يعني رأسه كلها صار إيش، وقد كبرت فقلت إنه، يعني نعم. ولهذه هاي السكت يعني. وألومهن مهن، ما هم يلومنني وألومهن، فقلت إن بمعنى نعم يعني. والدليل على ذلك سيدنا عبد الله ابن اللي هو أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق. واضح يا شيخنا؟ كانت متزوجة سيدنا مين؟ اللي هو أسماء بنت أبي بكر الصديق يا شيخ. المهم يعني عبد الله اللي هو قتله الحجاج في مكة المكرمة، يعني أتاه رجل يركب ناقة، اسمه عبد الله بن الزبير، فنزل مع ناقة وأراد أن يأخذ يعني مساعدة مالية يعني، فلم يعطيه، فغضب الرجل وقال لعن الله ناقة حملتني إليك. فقال نعم، عفوا، قال إن وراكبها، يعني نعم ولعن راكبها. فإن هنا بمعنى يا شيخنا. نعم. ولذلك في القرآن الكريم تجد آية فيها ثلاث قراءات يا شيخنا. إن هذان لساحران، إن هذين ذكرت أبي عمرو، إن هذين لساحران، إن هذان لساحران. القراءة الوحيدة اللي فيها مشكلة إن هذان، يعني كيف جاء اسم إن مرفوع وهي تنصب، هي دي اللي فيها المشكلة يا شيخ. فقال بعض العلماء إن هنا بمعنى نعم، فكأن فرعون يقول للسحرة نعم، يعني أنا شاكك في فلان وفلان، يعني هم كده، قال نعم هذان لساحران. الله واخد بحضرتك، يبين هنا إن بمعنى إيه؟ نعم. نعم. هل أنا فهمت يا شيخنا؟ فهمت. أيوة. وقال إيه؟ نعم، اللي هو إيه لما قال وقد كبرت فقلت إن بمعنى نعم، ولهذه هاي السكت يا مولانا. فإن عطفت على اسم إن ولكن بعد خبرهما جاز لك النصب على اللفظ والرفع على الابتداء. اسمع كده يا شيخنا، إن زيدا لقائم وعمرا. إن زيدا، إن حرف ناسخ، زيدا اسم إن منصوب، قائم لقائم ده خبرها مرفوع. طب وعمرا، لو قلت عمرا يبقى عرفت على مين؟ عرفا على مين؟ زيد اسمين. على أيوة. وإن شئت قلت وعمر، يعني وعمر قائم، جعلتها جملة جديدة. يعني جديدة، فهم؟ وكذلك لكن جعفرا منطلق وبشرا. وبشرا تقول وبشر، لكن جعفرا ده اسم لكن، منطلق ده الخبر، وبشرا معطوف على مين؟ على جعفرا. ولو قلت وبشر عليها مبتدا والخبر. أيوة أحسنت. ولا يجوز العطف على معنى الابتداء مع بقية أخواته لذوي معنى الابتداء. لما يقول إن زيدا مسافر، أصل الكلام زيد مسافر، هتجد في آية في سورة التوبة وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء منه، ورسوله يعني ورسوله بريء بريء. صح يا شيخنا؟ يعني إذا غير لكن وغير إن لا يجوز العطف، لكن إنه يجوز العطف هتعطف بالنص. صحيح. لما قلنا في المثال إن زيدا لقائم وعمرا، هذا جائز العطف ده على اسم إن، جائز في إن وفي لكن فقط. فقط. يلا يا مولانا. ولا يجوز العطف على معنى الابتداء مع بقية أخواتها. أيوة. لزوال معنى الابتداء منها وتشبه لا بإن وتشبه. آه. وإيش؟ لزوال معنى الابتداء منها. أيوة، لأن لا النافية الجنس بتشبه إن يا شيخ في العمل، يعني لا النافية الجنس تنصب الاسم وترفع الخبر. صحيح. زي شيخنا ذلك الكتاب لا ريب فيه. فضل يا مولانا، أو ماذا يتكلم على النافية؟ باب لا في النفي. باب لا في النفي. اعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين ما دامت تليها وتبنى معها على الفتح، كخمسة عشر تقول لا رجل في الدار. أولا يا حبيبنا، لا النافية الجنس لما سميت بهذا الاسم؟ لأنها تنفي الخبر عن جنس اسمها. فإذا قال لك قائل يريد أن يطمئن على درجته في الامتحان، فقلت لجميع الطلاب لا طالب راسب، نفيت الرسوب عن جنس الطلاب، يعني عن جميعهم. سيدنا يوسف عليه السلام قال لإخوته لا تثريب عليكم، يعني لا لوم عليكم، نفى جنس اللوم. لا يلوم لا بالتلميح ولا بالتصريح ولا بالغمز ولا باللمز ولا أي شيء أصلا، كأن الموضوع لم يحصل. فعشان كده سموه لا النافية للجنس. واضح يا شيخنا؟ طيب، هذه تعمل عمل إن، تعمل يا شيخنا؟ إن عمل إن، فتنصب الاسم وترفع الخبر. لكن لا، هذه لينافي الجنس لابد فيه من توفر ثلاث شروط. أول شرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. تقول لا طالب راسب، لا أستاذ حاضر، فهم يا شيخنا؟ الشرط الثاني ألا يتقدم خبرها على اسم إن، تقدم بطل العمل، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. الشرط الثالث أن تكون نص في نفي الجنس عشان يخرج لا العامل عمل ليس. تعز فلا شيء على الأرض باقية، يعني ليس شيء على الأرض باقية، دي تعمل عمل ليس. فأنا عايزين نفي توفيد. إيه شيخنا؟ نفي بس الجنس، نفي. أيوة، تكون نص في نفي الجنس. بعكس لا العامل عمل ليس، ممكن تكون يقصد بها نفي الجنس أو نفي الوحدة. لو قلت مثلا لا رجل في الدار بل رجلان، دي اسمها نفي الوحدة. لكن الثانية دي مختص بنفي الايه؟ الجنس. لا جنس رجل. طيب، لما يكون اسمها مفرد يا شيخنا تبقى مبني على الفتح. لا طالبا، يبقى لا مع طالبة ده مبني على الفتح يا شيخنا. لما يكون اسمها مضاف او شيء مضاف يبقى معرب. لا طالب علم راسب، او لا طالبا للعلم راسب، يبقى اسمها اذا كان مضاف او شبيه يبقى معربة، ما تبقاش مبنية. طب إيه السبب أنها بنيت لما يكون مفرد؟ لأن أشبات خمسة عشر وأحد عشر، إذا ركبت كلمة مع كلمة تبنيان على الفتح. يا أبت إني رأيت أحد عشر، مبنية على الفتح، مبنية على فتح الجزئين. صح يا شيخ؟ صحيح. أهلا مع اسمها المفرد يبقى مبني على الفتح. واضح يا مولانا؟ هو ده اللي كمل يا مولانا. ها كمل يقرأ. تقول لا رجل في الدار ولا غلام لك، فصلت بينهما بطل عملها. أيوة. تقول لا لك غلام ولا عندك جارية، فإن عطفت وكررت لا جازت لك فيه عدة أوجه. ده خلاصة الأمر يا شيخنا. التكرار ده، لا حول ولا قوة. لا حول، لا نافية لجنس. حول ده اسمها مبني على الفتح، بس مبني على الفتح في محل النصب. انتبه للنقطة دي، مبني على الفتح في ايه؟ في محل النصب، انك تعمل عمل إنا. يبقى مبني على الفتح في محل ايه؟ نصب. ولا قوة اعربها مثل الأولى بالضبط، الخبر محذوف، لا حول ولا قوة موجودان إلا بالله. طيب هنقول الثانية، لا حول ولا قوة بالنصب كده بالتنوين يعني. يبقى كل الأولى لا نافية للجنس، تعمل عمل إن. حول ده اسمها مبني على الفتح لأنها مركبة يا شيخ، تركيب 15، مبني على الفتح في محل نصب. طب لما أقول ولا قوة عطفت على المحل، ما عطفتش على اللفظ يا شيخ. اللفظ. طب لما أقول يا شيخنا في الثالثة، لا حول ولا قوة بالضم كده، جعلت الأولى نافية الجنس تعمل عمل إن، والثانية جعلتها تعمل عمل ليس، اللي زي تعزى فلا شيء على الأرض باقية. صح؟ صحيح. الشيخ يقول وإن نصبت أولا، يعني عفوا، وإن رفعت أولا لا تنصب، يعني لو قلت لا حول بالرفع جاز لك في الثاني، في الثاني دي إما يكون مبني على الفتح أو تكون منصوبة يا شيخنا، وإن رفعت أولا لا تنصب، ما تنصبش، لأن لا يجوز أن تعطف منصوب على مرفوع. مثلا يقول لا حول، لا تقل ولا قوة، لا يصح أنك تعطف منصوب على مرفوع. صحيح. إنما ممكن ترفع على إن عامل عمل ليس، أو ممكن تبني على الضم على إنها تبنيها على الفتح أنها عامل عمل إيه؟ إن. ها؟ طيب انتهت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله سبحانه لا بيع فيه ولا خلال. أيوة ما كل ده أمثلة يا شيخ. يعني شوف، لا بيع فيه ولا خلال. لا بيع زي لا حول ولا قوة. معنى قول سبحان الله، يعني هي فيها خمس أوجه. وكان سيدنا الشقيشقي رحمة الله عليه كان يعني بيتحدى بعض الناس اللي هما بيسيئوا الإسلام، ولهم طيب يعرفوا لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله. في خمس أوجه عربية، لا حول ولا قوة، يعني هنا مبنية على الفتح، عشان إيه يا شيخنا؟ مفردة تبنى على الفتح، ولا قوة مثلها بالضبط، والخبر محذوف، لا حول ولا قوة موجودان إلا بالله. الثاني ممكن تقول لا حول ولا قوة عطفت على محل اسم لا الأولى، لأن لا حول مبنى على الفتح في محل النصب، فأنت عطفت على المحل. لا قلت لا حول ولا قوة، إما أن تعطف لا مع اسمها، لأن عند سبوه مبتدأ، لا حول مبتدأ، فعطف على إيه؟ لا مع مع اسمها، لأنها في محل رفع مبتدأ عند سبوي، أو تجعلها عامل عمل ليس يا شيخ. وإن رفعت أولا، لو قلت لا حول جاز لك في الثانية وجهان فقط، إنك تبني على الفتح تقول ولا قوة، أو تجعلها يا شيخنا مرفوعة تقول ولا قوة. هذا معنى كلام الشيخ في الألفية، وإن رفعت أولا لا تنصب. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا جزيلا مولانا، ربنا يبارك في حضرتك رب. كان معكم فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. آمين.